أهلنا ولد ولا وجه يداعب وحدتي فأجفف العبرات في حزن وتكبر لوعتي حزن وتكبر لوعتي أحسنت أن مصيبتي تنمو وتشعل غربتي ودعت أهلي حينها تجتاح عيني دمعتي أحسست أن